بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 67 من سورة القلم، ومع الآية 42، وهي قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال بعض علماء التفسير: يدعون إلى الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين، وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. لذلك أيها الإخوة، أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن صحت سعد ونجح، وإن لم تصح خاب وخسر. يكشف عن ساق مصطلح معناه يوم الشدة البالغة، يوم اليوم العسير، يوم الحساب الدقيق. يوم يكشف عن ساق في هذا اليوم العصيب، يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم أن يقوم الناس لرب العالمين، يوم أن يأتي الناس ربهم فرادى، ليس هناك تجمعات أبدا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اليوم يوم الحساب والجزاء، هذا اليوم شديد جدا على الكافرين، هذا اليوم تسوى فيه الحقوق، تسوى فيه الحسابات، يؤخذ للمظلوم من الظالم، من الضعيف للقوي، من الفقير للغني. يوم يكشف عن ساق، يعني إذا كشفت الحرب عن ساقها، أي حمي الوطيس، إذا كشف اليوم عن ساقه، أي كان يوما عسيرا، كان يوما عصيبا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما الذي يمنعهم من السجود؟ أعمالهم السيئة، أعمالهم التي هي حجاب بينهم وبين ربهم. أيها الإخوة الكرام، بإمكانك أن تقف، أن تتوضأ وأن تقف وأن تتجه نحو القبلة، وأن تكبر تكبيرة الإحرام، وأن تضع يديك على بعضهما بعضا، وأن تقرأ الفاتحة وسورة، وأن تركع وأن تسجد، وأن تقعد القعود الأخير، ولكن العمل السيء يحول بينك وبين الله. أعمالهم السيئة، انحرافهم في الدنيا، بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، هذه الأعمال تمنعهم من أن يصلوا. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة. قانون الذل والعز، الإنسان المستقيم عزيز النفس، رافع الرأس، المنحرف خافض الطرف ذليل. علاقة الذل بالانحراف واضحة، وعلاقة العز بالاستقامة واضحة. إن أردت أن تكون عزيزا فاستقم كما أمرت، وإن أردت أن تقف موقفا مهينا ذليلا فتحرك في الدنيا كما تشاء. أوضح مثل هذا الذي يسرق ويقتل وينهب، حينما يقع في قبضة العدالة تراه في أشد حالة الذل، كان يدعي ويتبجح ويتحرك وينهب الأموال وينفقها على المعاصي والآثام، أما حينما يقع في قبضة العدالة تراه ذليلا بائسا حقيرا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الآن لا يستطيعون، الآن وصلوا مع الله إلى طريق مسدود، لا يستطيعون، وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا الأذان دعوة إلى السجود، حي على الصلاة، حي على الفلاح، دعوة إلى السجود، دعوة إلى أن تعبد الله، دعوة إلى أن تخضع له، دعوة إلى أن تعترف بعبوديتك له. وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الإنسان إذا كان معافى في صحته هو سالم، إذا كان معه قوت يومه هو سالم، إذا كان أهله بخير هو سالم، إذا كان عقله في رأسه هو سالم، إذا كانت أعضاؤه تامة وأجهزته سليمة هو سالم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. والإنسان أيها الإخوة كلما بكر في معرفة الله استطاع أن يشكل حياته تشكيلا إسلاميا، يختار الزوجة الصالحة، ويختار الحرفة الجيدة، وألصق شيء في الإنسان زوجته وحرفته. فإذا آمن بالله في وقت مبكر سيختار الزوجة الصالحة والحرفة الصالحة، عندئذ لا يجد حجابا بينه وبين الله. وكثيرا ما تقف الزوجة المنحرفة والحرفة التي ليست ترضي الله عز وجل حجابا بين العبد وبين الله عز وجل. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نحن إن شاء الله تنطبق علينا هذه الآية، نحن سالمون الآن، نحن في بحبوحة التوبة، في بحبوحة الاستغفار، في بحبوحة الصلح مع الله، في بحبوحة العودة إلى الله. ما دام القلب ينبض وما دام في العمر بقية فنحن سالمون، وكأن الله سبحانه وتعالى ينقل لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة ونحن في الدنيا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نحن الآن حينما يؤذن المؤذن ندعى إلى السجود، أي ندعى إلى الصلاة. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ومن أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره. وحينما تؤدي الصلاة تؤدي حق الله عز وجل، وحينما تؤدي الصلاة تؤدي العبودية لله عز وجل، وحينما تؤدي الصلاة تطمئن نفسك ويرتاح قلبك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. ودققوا أيها الإخوة، أنت حينما تسمع النداء وتتجه لتصلي وتصلي صلاة كما أراد الله عز وجل تشعر براحة كبيرة، راحة أنك عبد مطيع لله. أيها الإخوة الكرام، الآيات التالية دقيقة جدا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ربنا عز وجل يخاطب نبيه الكريم يقول له: ذرني، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هؤلاء الذين دعوتهم فلم يستجيبوا، هؤلاء الذين ألقيت عليهم الحق فلم يأخذوا، هؤلاء الذين أمرتهم أن يؤمنوا فلم يؤمنوا، هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين أعرضوا، هؤلاء الذين سخروا، دعهم لي، دعهم لي. كأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاهم إلى الله واستجابوا له كأن هذا الطريق هو الطريق الطبيعي والسليم. يعني أعراض مرضية في جسم تعالج بأدوية، فحينما يرفض المريض المعالجة يقتضي أن نجري له عملية جراحية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا الذي لا يستجيب لله عز وجل، لا يستجيب لله بعدم استجابته للرسول، هذا الذي لا يصدق الرسول، يرى المعجزات النيرات الباهرات فلا يستجيب، هذا الذي لا يعبأ بوحي أنزل على رسول الله، قال هذا علاجه عند الله، ذرني، تهديد. هذا من أشد أنواع التهديد، يعني إن لم يستجب لك بالدعوة البيانية فلا بد من سلوك تأديبي. يعني هناك أربعة مراحل يمر بها الإنسان. أول مرحلة وأسلم مرحلة الدعوة البيانية، إنسان دعاك إلى الله، خطبة ألقيت على مسامعك دعاك فيها الخطيب إلى التوبة، دعاك فيها الخطيب إلى طاعة الله، إلى كسب المال الحلال، إلى ضبط الجوارح والأعضاء، دعاك فيها الخطيب إلى إقامة الإسلام في بيتك، دعوة بيانية، هي أول مرحلة. الكمال في هذه المرحلة أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية حياة القلب، حياة النفس، الحياة التي تليق بك أيها الإنسان أن تتصل بالله، وأن تتعرف به، وأن تتقرب إليه، هذه هي الحياة الحقيقية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، هذه أول مرحلة لم تكن، أكمل ما في هذه المرحلة أن تستجيب. المرحلة الثانية، إن لم تستجب بالدعوة البيانية فلا بد من التأديب التربوي. التأديب التربوي، الله عز وجل كما تعلمون يسوق بعض الشدائد، هذه الشدائد مرت بنا قبل درسين، كذلك العذاب، أتلف الله لهم محاصيلهم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، قال كذلك العذاب. فإن لم يستجب الإنسان بالدعوة البيانية هناك التأديب التربوي، والله عز وجل عنده أدوية تأديبية لا تعد ولا تحصى، يعني في جسمك وحده آلاف الأساليب التربوية، في أولاد الإنسان، في أهله، في تجارته، في عمله، في علاقته مع من حوله، مع من دونه، مع من فوقه، آلاف آلاف الأدوية التي يمكن أن تعالج بها أيها الإنسان. حينما تدخل مرحلة التأديب التربوي الوضع الكامل أن تتوب إلى الله، فإن لم تتوب في مرحلة ثالثة، هي الإكرام الاستدراجي، الإكرام الاستدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يأتي الإكرام. هذا ليس إكراما بالمعنى الذي نفهمه نحن، هو استدراج من قبل الله عز وجل. فهذا الإنسان لم يعمل عقله فيتوب إلى الله، ولم يستجب للتأديب الإلهي فيرعوي، كما أن الإحسان لم يؤثر فيه. المرحلة الثالثة إن دخل فيها الإنسان الكمال فيها أن يشكر الله على هذا الإكرام وأن يعود إليه تائبا، فإن لم يكن لم يبق إلا القصم. ويؤكد هذا آيات كريمة في كتاب الله عز وجل. فذرني، يعني بمرحلة الثانية ما دام هذا الإنسان لم يستجب لك يا محمد، لم يصدق، لم يتوب، لم ينصرف إلى الحق، دعه لي. يعني أنت مكلف أن تبين له، وربنا عز وجل يعالجه بالشدة. البيان على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، والتأديب التربوي من فعل الله عز وجل. ربنا عز وجل هو الذي يسوق الشدائد لهذا الإنسان المعرض. فذرني. الإنسان الذي لا يستجيب لله عز وجل، هذه الكلمة يجب أن ينخلع لها قلبه. غير المستجيب، ذرني، دعه لي، كأن أما نصحت ابنها آلاف المرات فلم يرعوي، فقال لها الأب: دعيه لي أنا أؤدبه، فذرني. ومن يكذب بهذا الحديث؟ أي حديث هذا؟ العلماء قالوا: القرآن الكريم. هذا الحديث هو القرآن الكريم. يعني الإنسان أحيانا يكذب بالقرآن الكريم تكذيبا صريحا، تكذيبا اعتقاديا، أو تكذيبا قوليا، أو تكذيبا سلوكيا. كيف؟ لو أن الإنسان اعتقد أن هذا الكلام كلام محمد عليه الصلاة والسلام من صنعه، هذا تكذيب اعتقادي، هذا كفر، لكن لم ينبث بانتشفة، بقي ساكت، لا يعتقد أن هذا كلام الله، هذا كفر اعتقادي. هذا قلما نجده في عالم المسلمين إلا ما ندر. في عندنا تكذيب آخر، تكذيب لفظي، أن يقول بلسانه أو بقلمه بكتاب يؤلفه أو مقالة يدبجها: لا أعتقد أن هذا القرآن كلام الله. مر معنا مرة في كتاب في النقد أن الأديب الفلاني قال: يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن الكريم عن فلان الفلاني. يقول هذا الأديب: ولا أدري مبلغ هذا القول من الصحة، لعله كذلك. هذا نطق وشكك في أن هذا القرآن كلام الله، هذا كفر قولي، وهذا قلما نجده في عالم المسلمين. قليل جدا من ينكر بقلبه أن هذا كلام الله، أو من ينكر بلسانه أو بقلمه أن هذا كلام الله، ولكن الذي يسلك سلوكا مخالفا لتوجيهات الله هذا ماذا يفعل؟ هذا التكذيب السلوكي، تكذيب العملي، هذا تكذيب شائع ومنتشر. فحينما يقول الله عز وجل مثلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ويأتي الأب المسلم فيختار الإنسان الغني دون أن يلتفت إلى دينه، هو ماذا فعل؟ كذب القرآن الكريم لا باعتقاده ولا بلسانه أو قلمه، ولكن كذبه بفعله وسلوكه. وهذا أخطر أنواع التكذيب، التكذيب أن تسلك طريقا مخالفا لما تسمع. يعني مثلا لو أن طبيبا زرته في عيادته وفحصك فحصا دقيقا، وصف لك الدواء الذي يراه مناسبا، أنت بالغت في شكر الطبيب والثناء على علمه واختصاصه، لكنك لم تشتري الدواء لأنك لست قانعا بأن هذه الوصفة جيدة. عدم شراء الدواء تكذيب بعلم الطبيب، مع أنك أثنيت على علمه وشكرته وبجلته واحترمته. عدم شراء الدواء نوع من أنواع التكذيب، بل هو أخطر أنواع التكذيب. فالإنسان حينما يجد في القرآن الكريم آية تقول: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإذا ارتكب معصية الربا بعد هذه الآية، ارتكاب هذه المعصية تكذيب عملي بهذه الآية. لذلك يقول الله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، لئلا يظن أحدنا أنه لم يكذب كلام الله سابقا، ولم ينطق بكلمة واحدة تبين أنه لا يصدق كلام الله، كما أنه لا يعتقد هذا. نقول: هناك تكذيب أخطر، أنت لا تعتقد أن هذا ليس كلام الله، كما أنك لم تصرح أن هذا ليس كلام الله، لكن حينما يقول لك خالق الكون افعل وأنت لا تفعل، أو يقول لك خالق الكون لا تفعل وأنت تفعل، ماذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه تكذيب عملي بكلام الله عز وجل. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم نسوقهم درجة درجة إلى هلاكهم. مهما كان الإنسان ذا عقل راجح وفكر ثاقب، إذا ارتكب ما يستوجب الاستدراج فالله سوف يستدرجه، خطوة خطوة، حركة حركة، درجة درجة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني الإنسان فجأة وقع في قبضة الله، فجأة دمر، فجأة هلك، فجأة فقد كل شيء، فجأة وقع في حجاب شديد. سنستدرجهم، ننقلهم درجة إثر درجة إلى هلاكهم دون أن يشعر. طب وأملي لهم، أملي لهم يعني أمهلهم، وأملي لهم أمدهم بالقوة وبالصحة وبالمال إلى درجة يتوهمون أنهم أقوياء وأغنياء، إلى درجة أنهم يقولون إن الله يحبنا، وعلامة محبته لنا أنه أعطانا المال الوفير والسلطان الكبير، أعطانا كل شيء. هذا اسمه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. الكيد هو التدبير، ومعنى متين لن يستطيع الإنسان إطلاقا أن يتفلت من تدبير الله عز وجل. كلكم يعلم أيها الإخوة أن القساوة والمتانة صفتان تلصقان بالمادة، فمقاومة قوى الشد تعني المتانة، ومقاومة قوى الضغط تعني القساوة. فكأن تدبير الله عز وجل شبكة وقع فيها الإنسان، مهما أبدى من حركات قوية لن يستطيع أن يتفلت منها. إن كيدي متين. أيام الإنسان يستدرج، إذا كان دخله حراما يستدرج إلى عقد صفقة يفلس بها، أو يستدرج إلى مصاحبة إنسان يدمره، أو يستدرج إلى سفرة يدمر بها، أو يستدرج إلى ركوب باخرة يصيبها الهلاك. الاستدراج من الله مخيف، وأنت في أعلى درجات الذكاء، وأنت في أعلى درجات حيطة والحذر، وأنت في أعلى درجات الخبرات المتراكمة، وأنت تحمل أعلى شهادة وتملك أكبر قوة. نستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. الإنسان إذا عصى الله وكان الله جل جلاله يمده بالقوة فليحذره، لأن هذا استدراج. النعم إذا رافقت الطاعات فهذا إكرام، أما النعم إذا رافقت المعاصي فهي استدراج. ميز واضحا بين الإنعام والاستدراج. النعم مع الطاعات إكرام، النعم مع المعاصي استدراج. لا تفرح بالاستدراج لأن عاقبته وخيمة. سنستدرجهم، ما دام هذا الإنسان قد أعرض عن ذكر الله ولم يستجب لدعوة الأنبياء ولا لدعوة الدعاة، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث والتكذيب عملي. التكذيب النظري قل ما نجده في العالم الإسلامي، إلا ما ندر، كتاب قليلون جدا يصرحون بكتبهم بعدم قناعتهم بأن هذا كلام الله، هذا تكذيب بالقرآن. أما التكذيب الشائع هو التكذيب العملي، ولا أدل على ذلك. أدخل إلى بيوت المسلمين لا تجد فيها الإسلام مطبقا، أدخل إلى محلاتهم التجارية، إلى معاملهم، إلى حقولهم، إلى علاقاتهم، إلى أفراحهم، إلى أتراحهم، لا تجد الإسلام مطبقا في حياتهم. ماذا نسمي هذا؟ نسمي هذا تكذيبا عمليا، وهذا التكذيب العملي شائع وخطير. الإنسان حينما يقيم مثلا حفلة مختلطة، عرس مختلط، ويأتي بالتصوير ويصور وهو من أسرة مسلمة، ويفضح أعراض الناس، ويقيم علاقات، يسمح أو يعين على علاقات غير مرضية لله عز وجل، هذا ماذا يفعل؟ يكذب. يعني في آلاف المعاصي والآثام يرتكبها المسلمون وهم يصلون وهم يصومون، هذا نوع من التكذيب. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، دون أن يشعر يستدرج، وأملي لهم أعطيهم فرصة، صحة طيبة، دخل كبير، مكانة جيدة، شعور بالاستعلاء، عجرفة، عنجهية، وأملي لهم، لكن ينتظرهم مطب كبير، ينتظرهم عقاب أليم، ينتظرهم حساب عسير، ينتظرهم هلاك محقق، وأملي لهم إن كيدي متين، لا تستطيع قوة على وجه الأرض مهما بدت قوية أن تتفلت من قبضة الله عز وجل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أخواننا الكرام، مرة ثانية، يعني حرصا على سلامتنا جميعا، يجب أن تنظر إذا كان الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، يتابع نعمه عليك ولست على منهج الله قائما، ولست مطبقا لما في كتاب الله وسنة رسوله فاحذره، لأن هذا استدراج. إذن اعتقد أن النعم مع الطاعات إكرام، وأن النعم مع المعاصي استدراج، والاستدراج عاقبته وخيمة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، أملي لهم أي أفسح لهم مهلة، وأعطيهم من المال والصحة والأهل والأولاد، وأملي لهم إن كيدي متين، لا يستطيع أحد أن ينجو من عقاب الله ولا من تأديب الله. وكما قلت قبل قليل، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. ربنا عز وجل يبين ما الذي يحول بين هذا الإنسان وبين طاعة الله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني سبحان الله، لا يستطيع أي إنسان أن يدخل إلى عيادة طبيب إلا ومعه في جيبه أجور هذا الطبيب، ولا أن يدخل إلى مكتب محامي، ولا إلى مكتب مهندس، ولا إلى محل البيع والشراء، لا يستطيع، كل شيء له ثمن، إلا أنك بإمكانك أن تدخل إلى بيوت الله عز وجل مجانا، لا في رسم اشتراك، ولا في رسم دخول، ولا في ضريبة، ولا في مغرم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني لعلك كلفتهم ما لا يطيقون، لعلك ألزمتهم بدفع مبالغ طائلة، عندئذ أحجموا عن تلبية دعوتك حفاظا على ثروتهم أو على مالهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني عندهم مفاتيح القضاء والقدر، عندهم ضمانات لمستقبلهم، معنى عندهم الغيب، أهم يعرفون ماذا كتب في اللوح المحفوظ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يأخذون منه ضمانا لمصالحهم؟ فاصبر لحكم ربك. الحقيقة المؤمن مكلف أن يصبر عن الشهوات المحرمة، ومكلف أن يصبر على الطاعات، ومكلف أن يصبر على القضاء والقدر، مكلف أن يصبر على حكم الله. يعني الله عز وجل يعطي كل إنسان حظوظا متفاوتة، فأنت حكم الله لك بأن تنجب بناتا فقط، هذا حكم الله، وحكم الله لإنسان آخر أن يجعله عقيما، وحكم لإنسان ثالث أن يكون ذا دخل كبير، وإنسان رابع ذا دخل محدود، وإنسان خامس أن يؤدب بهذه الطريقة، هذا كله حكم الله. الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني. أمره التكويني حكم الله، يعني خصمان يتخاصمان، قد يربح أحدهما الدعوة على أخيه، ولكن قد يكون ظالما، وقد يكون أخوه مظلوما. حكم الله يأتي معاكس أو معاكسا لحكم القاضي، قد يعوض على المظلوم وقد يبطش بالظالم، هذا حكم الله. يعني الله عز وجل العباد يتخاصمون يتناقشون يتحاورون، أفعال الله حكمه، أفعال الله حكمه. أحيانا زوجان، يطلق الزوج زوجته، قد تكون الزوجة مظلومة، لذلك ربنا عز وجل حكمه مع الزوجة المظلومة أن يكافئها بزوج يكرمها، وحكم الله مع الزوج الظالم أن يعاقبه بزوجة تكيل له الصاع صاعين، هذا حكم الله. حكم الله عز وجل أفعاله، أحيانا يكرم يعلي يهين يعز يذل يعطي يمنع يشفي يعافي يرفع يخفض يقبض يبسط، هذا حكم الله. فاصبر لحكم ربك، فإذا في إكرام أشكر، وإذا في شيء مخالف لرغبتك فاصبر، هذا معنى. المعنى الثاني، فاصبر لحكم ربك، فاصبر للأمر والنهي. الأمر والنهي يحتاج إلى صبر، تكليف، لأنه ذو كلفة. ولو أردنا أن نأخذ سياق الآية، يخاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يكذبون ويجحدون دعوته ويسخرون منها، هؤلاء يعني يأتون بشيء يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله له مسليا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الحقيقة ربنا عز وجل ذكر لنا قصة سيدنا يونس، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله إلى قومه، دعاهم ليلا ونهارا فلم يستجيبوا له، ضاق بهم زرعا وشعر بضجر وتركهم وولى إلى جهة، يعني من باب أنه هام على وجهه ضجرا من تكذيبهم وإعراضهم وجحودهم. ماذا فعل؟ قال واصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، دعا الله أن يهلكهم لأنه لا خير فيهم، إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. سيدنا يونس تروي الأخبار أنه حينما هام على وجهه، وحينما ضجر من قومه، وحينما يئس من هدايتهم، وحينما أصروا على تكذيبه وعدم الاستجابة له، ضجر منهم فدعا الله لهم بالهلاك، وهام على وجهه واتجه إلى شط نهر أو بحر وركب سفينة. هكذا تروي الأخبار أن ركاب السفينة كانوا أكثر مما تحمل السفينة، وقد أشرفت على الغرق، فلا بد من أن تخفف من أوزانها، فأجروا قرعة وقعت على سيدنا يونس، لا بد من أن يلقى في الماء، فألقي في الماء والتقمه الحوت. الآن أيها الإخوة، آية كبرى، ما من مصيبة تصيب إنسانا أكبر من أن يجد نفسه فجأة في بطن حوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. هنا يعني في أمان، إنسان أصبح لقمة في بطن حوت، الحوت وزنه 150 طن، والحوت إذا حب يأكل لقمة من السمك 4 طن، لقمته المعتدلة 4 طن، يفتح فمه بيمشي يطبق 4 طن، أي وجبة يعني خفيفة. هذا الحوت دخل فيه سيدنا يونس، وهذا الحوت الذي يهضم هذا السمك، كم تقدر الأحماض التي تفرزها معدته؟ دخل نبي كريم بطن الحوت، ماذا يفعل؟ نادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل، من يسمعه؟ في مكبرات صوت، في معه تليفون خلوي، من يسمعه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أولا العلماء قالوا الإنسان إذا أثنى على الله فثناؤه دعاء، لا إله إلا أنت، هذا الفعل فعلك يا رب، وأنا أستحق ذلك لأنني ضجرت من قومي ويئست منهم وهمت على وجهي ودعوت عليهم بالهلاك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، معنى ثناؤه دعاء، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لكن أجمل ما في هذه القصة ما يعنينا نحن، وكذلك ننجي المؤمنين في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال وفي أي وضع وفي أي عصر وفي أي مصر. وكذلك ننجي المؤمنين من مرض عضال، من ضائقة مالية، من عدو شرس، من هم ساحق، من قلق مخيف، أصعب من أن يكون الإنسان في بطن حوت وفي ظلمات ثلاث. ما في، ربنا عز وجل ذكر لنا أصعب مصيبة يمكن أن تصيب إنسان، ومع ذلك نجاه الله، نجاه وقلب هذه القصة إلى قانون، قلبها إلى قانون، قال وكذلك ننجي المؤمنين. في أسمع الله عز وجل، هلأ كل إخواننا الحاضرين، ممكن يكون أحدنا مصاب بمصيبة أشد من هذه المصيبة، وربنا عز وجل يبين لنا وكذلك ننجي المؤمنين، بس سبح ووحد واستغفر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هو الحقيقة سيدنا النبي لم يكن كصاحب الحوت، لما ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل كذبوه وسخروا منه وضربوه، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليظهر الله كماله ولأنه يستحق أن يكون سيد الأنبياء والمرسلين أرسل له سيدنا جبريل، قال له يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يعني أنت الأمر لك، أعطي إشارة، سكان الطائف يبادون عن آخرهم، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. ما تخلى عنهم، ودعا لهم واعتذر عنهم وتأمل أن يكون أولادهم صالحين. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني معنى ذلك أن الله قبل توبته، وقع في ذنب الإنسان، وقع في ترك الأولى، ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب. تداركته نعمة الله عز وجل، يعني قبل الله اعتذاره، وقبل الله توبته، وقبل الله استغفاره، وعفى عنه وأنقذه. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. طبعا الحوت لفظه إلى اليابسة بأمر من الله عز وجل، فلولا أن الله غفر له لكان شقيا إلى أبد الآبدين، لكن الله رحيم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا يجتمع يأس مع إيمان بالله، لا يجتمع قنوط مع إيمان بالله، لا يجتمع حزن مع إيمان بالله، لا يجتمع قهر مع إيمان بالله، لا يجتمع خوف مع إيمان بالله. إن آمنت بالله كل شيء بيد الله عز وجل. دائما اجعل هذه القصة نصب عينيك، كلما ألمت بك ملمة هي أقل بكثير من صاحب الحوت، أقل بكثير، يعني مشكلة، دخل قليل، لم يجد عملا، لم يجد بيتا، أما ذلك النبي الكريم صار في بطن الحوت. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، مذموم من قبل الله، لولا أن الله عفى عنه وقبل توبته ورحمه لكان مذموما من قبل الخالق ومن قبل المخلوقين ومن قبل نفسه. فاجتباه ربه، يعني تاب عليه وقبله، فجعله من الصالحين، وعاد إلى قومه وآمنوا معه جميعا وأكرمه الله بهم. طبعا هذه الآية تعد يعني مثلا أعلى للدعاة. الداعية قد يحتمل التكذيب ويحتمل الطعن والسخرية والاستخفاف والمعارضات، وهناك من يكيد له وهناك من يشكك فيه. يجب أن يكون هذا النبي الكريم قدوة لكل داعية على الإطلاق. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني من شدة عداوتهم وشدة حقدهم وشدة غيظهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرة الحقد والحسد، وكأن هذه النظرات يعني من شدة قسوتها تحمل النبي على أن يقع. يزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ولا سيما لما سمعوا الذكر. يعني هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. هذه المعركة أن كل من دعا إلى الله هناك من يعارضه، وهناك من يسفهه، وهناك من يقف أمامه، وهناك من يشكك فيه. فبدت هذه واضحة عند النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين كفروا كرهوا دعوة النبي وحقدوا وبغضوا وتألموا، فكانوا إذا نظروا إليه وهو يقرأ القرآن تمتلئ قلوبهم حقدا وغيظا وحسدا لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون. والحقيقة المجنون من عصى الله. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. يقولون إنه مجنون. والحقيقة لما ربنا عز وجل ذكر هذه التهمة التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام ظلما، إن هذا الاتهام الذي سجله الله في قرآنه الكريم والذي يتلى إلى أبد الآبدين، جعله الله تسلية للمؤمنين. يعني من أنت؟ سيد الخلق وحبيب الحق، اتهم بأنه مجنون، فمن أنت؟ أنت إنسان أقل من ذلك. أيها الإخوة الكرام، ذكرت مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه، رأوا إنسان مجنون في الطريق، فسألهم سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. لذلك يجب أن نعتقد أن المجنون هو الذي يعصي الله. قال له رجل لأحد الصالحين لسيدنا جعفر الصادق أنه جاري ظلمني، فقال له: اصبر. قال له: أخاف أن أكون ذليلا. فقال هذا الإمام العظيم: الذليل من عصى الله، والذليل من ظلم الناس، هذا هو الذليل، يعني ذليل في المآل. فأنت إذا كنت في طاعة الله أنت العزيز. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. المؤمن سليم الصدر، المؤمن طيب. وما هو إلا ذكر للعالمين، والحمد لله رب العالمين.